بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه وكله، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع مع العقائد التي تضمنتها سورة الفاتحة من ليلة السبت، حسب ما وصلنا 2 شهر ذي الحجة الحرام 1424 هجرية، الموافق 24 يناير 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن توحيد الربوبية المأخوذ من قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ومن قوله سبحانه وإياك نستعين. وقلنا إن توحيد الربوبية مدخل إلى توحيد الألوهية، فهو الذي يقودنا إلى توحيد الألوهية. ولذلك نخصص لقاء الليلة للحديث عن توحيد الألوهية، معناه وأركانه ومقتضاه وما يتعلق به، وهو المأخوذ أيضا من قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله، ثم قوله تعالى إياك نعبد. فإلى تعريف توحيد الألوهية، طبعا في أمور بتبقى يعني نظرية أو علمية نتعلمها، ثم المهم تطبيق هذا العلم على أمورنا العملية. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده تعالى بالعبادة، كما علمنا في توحيد الربوبية إفراده تعالى بالخلق والأمر، له الخلق والأمر. فتوحيد الألوهية إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، قولا كانت هذه العبادة أو فعلا أو قصدا يعني نية، وكذلك التبرؤ البراءة من كل معبود من دون الله، البراءة من كل معبود من دون الله، لأنه تعالى وحده الذي يستحق العبادة دون ما سواه، وذلك قوله تعالى قصرا على العبادة على الله تعالى إياك نعبد، نعبده وحدك ولا نعبد أحدا سواك. ومعنى العبادة كما قلنا في الإله هو المألوه أي المعبود، فمعناها التأله يعني الاتجاه بالعبادة لهذا الإله الواحد الأحد، والتعبد والتذلل لله وحده والانقياد له. بإيه؟ بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ما أمر به الشارع قرآنا وسنة نفعله، وما نهى عنه نجتنبه. والعبادة بهذا كما قال عنها العلماء اسم جامع يجمع كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة المرئية للقلب، والباطنة أي من أعمال القلوب والنيات الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية له أسماء أخرى، يعني من أجل لو قرأ أحدنا بعضا من الكتب يجد أو يكون عنده فكرة عن هذه الأسماء، منها مثلا توحيد العبادة، لأن قلنا إن توحيد الألوهية إفراده تعالى بالعبادة فيسمى توحيد العبادة، بمعنى توحيد العبادة يعني الإضافة هنا للمعبود سبحانه وتعالى، توحيد العبادة يعني نخلص في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، تكون العبادة خالصة لله، يعني لا يشوبها شرك بإدخال غير الله تعالى في هذه العبادة. يسمى أيضا توحيد الإرادة، وهذه الإرادة إرادة من؟ إرادة العبد، العبد تتوجه إرادته إلى الله تعالى المعبود حبا لله وإخلاصا لله. يسمى أيضا توحيد الإخلاص لأنه مبني على الإخلاص لله رب العالمين، كما في قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتوحيد القصد، أن يكون قصدك نيتك في جميع أعمالك هي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجمع هذا الأمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلما كانت الأعمال تتنوع إلى أعمال باطنية وهي أعمال القلب النية، والأقوال التي يتلفظ بها اللسان، والأفعال التي تقوم بها الجوارح، حتى حالة الإمساك أي الترك، باعتبار أن الصيام إمساك وهو من أفضل الأعمال، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأقوال الإنسان، أفعال، حركاته، سكناته، سكوته، نيته، كلها يكون القصد فيها لله تعالى رب العالمين. يسمى أيضا توحيد طلبي، طلب، لأنه يتضمن الطلب أي الدعاء من العبد لله تعالى المعبود. أخيرا يسمى توحيد فعلي لأنه يشمل أفعال القلوب والجوارح. ولهذا أذكر يعني أحببنا بالحديث عن المكلف والتكليف، وما هو الحكم التكليفي الذي يتضمن الخمس أحكام من وجوب وندب أو استحباب وحرمة وكراهة وجواز أو إباحة. اللي يتذكر نعلم أن الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. هذه الأفعال تشمل أفعال القلوب أي النيات، وأفعال الجوارح من ألسنة ومن آذان وأبصار وما إلى ذلك. فأعمال القلوب هتكون إيه؟ الرغبة والرهبة، رغبة في الله ورهبة من الله، أي خوف من الله ورجاء في الله، الحب لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ولأخيك المؤمن وحتى غير المؤمن، أن تحب له أن يهديه الله تعالى للإسلام، الخوف من الله، الرجاء، التوكل، كل هذه دخل في أعمال أو هي أعمال القلوب. أعمال الجوارح مثل الصيام، الصلاة، والزكاة، والحج وغير ذلك، وكذلك الذكاء بالذال اللي هي الذبح والنذر، فالذبح يكون لله والنذر أيضا لا يكون إلا لله كما سيأتي. ويدخل في العبادة أيضا التحاكم إلى شريعة الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وموالاة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والتبرؤ أو معاداة الكافرين لكونهم كفروا بالله وأشركوا بالله لم يؤمنوا بالله، كذلك التوجه بالدعاء بالاستغاثة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك يعلمنا ربنا أن نقول بعد العبادة نأتي بالاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا يدخل في العبادة الوفاء بالعهود أو بالوعد، وأداء الأمانة، وصلة الأرحام، وصدق الحديث. فإذا كل أصول الدين وفروع الدين تتفرع عن لا إله إلا الله. ولذلك من المفاهيم المغلوطة التي جاءتنا بها العلمانية والأفكار المستوردة والغازية الفصل بين الدين والدنيا، أو بعبارة أخرى الفصل بين العبادات وبين الأمور الحياتية. يعني هم يريدون أن يقتصر الدين أو العبادة على مجرد أن عندك مسجد ادخل صلي روح حج، إنما أنت مالكش دعوة بالأمور الأخرى. الدين يشمل كل هذه الأمور التي قلناها، لأنه هو العبادة، ومعنى العبادة أننا مخلوقون لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة تشمل كل قول وكل فعل وكل توجه وكل قصد، كل أمر من أمور الحياة إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى دخل في هذه العبادة. فلا تنفصل الحياة الدنيا عن الآخرة، ولا ينفصل الدين عن الدنيا. وبالتالي الأمور العادية أو الأمور المباحة تتحول كما نعلم بالنية الصالحة إلى عبادة، كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا زوجه بشهوة ويؤجر؟ قال: أرأيت إن وضعه في حرام أكان يؤجر؟ قال: نعم. قال: إذن لو وضعه في حلال، يبقى ناويا قاصدا التعفف والإحصان له ولزوجته فيؤجر. فكذلك الأكل والشرب وسائر الأعمال من تجارة وصناعة وزراعة، إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى أثيب الإنسان عليها. لماذا تفعل ذلك؟ ما غرضك من هذا الفعل؟ إن كان غرضك هو الله سبحانه وتعالى دخل في العبادة وأثبت عليه، وإلا لو غرضك غرض مادي لنفسك فقط دون مراعاة لله سبحانه وتعالى أو لما أمر به ولما نهى عنه، يبقى دي خرجت عن نطاق العبادة. كنا قلنا أنواع الربوبية: ربوبية عامة لجميع الخلق، وربوبية خاصة لأولياء الله تعالى الصالحين الذين علمنا الله تعالى في كتابه أن ندعو بكلمة ربنا: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا إننا سمعنا مناديا. يبقى تبدأ بتعليمنا أن ندعو بهذا اللفظ ربنا. العبودية برضو ثلاث أنواع، أنواع العبودية ثلاث أنواع: عبودية كونية لجميع الخلق، يعني جميع الخلق يعتبر عبيد لله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، وهذه العبودية لخلق الله ليست لأحد دون الله، ودي برضو دللنا عليها في مسألة الربوبية. لو كان هناك آلهة غير الله تعالى لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن يستلزم الأمر، لما قلنا إن هناك ثلاث أمور في مسألة الربوبية، إنه هذا يستلزم أن يكون هناك إله واحد، إله حق هو الذي خلق الجميع وينبغي أن يعبده الجميع. فهذه العبودية عبودية لجميع الخلائق لله سبحانه وتعالى، ويسموها عبودية تسخير وتسيير. ربنا سخر هذه المخلوقات وسيرها، ويدخل في إطار هذه العبودية البر والفاجر والمؤمن والكافر، والسماوات والأرض، كل هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى، فيتصرف في خلقه كيف يشاء، وينقاد له إما طوعا أو كرها. وهذا قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال يعني أسلم يعني إنقاد، إنقاد لله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أي مخلوق أنه يخرج عن إرادة الله وخلق الله وأمر الله فيه، فتصيبه البلايا، تصيبه المصائب، لا يستطيع، ولا يصيبه الموت، يصيبه الكبر، يصيبه العجز. يبقى هذه أمور الكل منقاد فيها لله سبحانه وتعالى. إنما طبعا فيه لما عندما نتناول بعد ذلك مسألة القضاء والقدر ومسألة الاختيار والإرادة، أنت لك إرادة في أن تفعل أو لا تفعل، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر. وكذلك يقول تعالى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هيأتي بطوله بقى عشان يتحاسب. ودي اللي هي العبودية العامة لجميع المخلوقات. في عبودية خاصة يصطفي الله تعالى لها من يشاء من عباده. عباده من؟ العباد الصالحين. وهي عبودية بقى تشريف وتكريم. الأولى كانت عبودية تسخير وتسيير، هنا عبودية تشريف وتكريم، وهي للملائكة وللرسل الله وللناس، لبعض الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لذلك قال تعالى في شأن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يبقى أدي عبودية للملائكة. وعبودية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل وصف يطلق عليه صلى الله عليه وسلم مع الصفات الكثيرة من قوله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وسيد الخلق. أفضل وصف هو وصف العبودية. ولهذا يقول ربنا في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في عموم الصالحين: نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر صفات عباد الرحمن. العبودية الثالثة عبودية مخلوق لمخلوق. عبودية مخلوق لمخلوق اللي هي عبودية الرقة والرقيق، العبيد والإماء. يبقى دي عبودية الرقيق لسيده، يكون عبد لسيده لا يخرج عن طوع. وإن كان مسلم يبقى سيده وجب عليه شرعا أن يسمح له ويخصص له وقتا لأداء الصلاة المفروضة عليه. فيما عدا هذه الصلوات هو عبد لسيده، يفعل ما يأمره به سيده. وهذه تكون من أثر الحروب. والإسلام صفى هذه العبودية عبودية الرقة، يبقى ما فيش رقيق ولا إماء. وقانون دولي برضو صفى هذه المسألة، قانون جنيف سنة كذا. لكن يأتي بعض الناس كأنهم يعبدون أناسا آخرين، بهذا والعياذ بالله يدخل في نطاق الشرك والعياذ بالله. توحيد الألوهية أهميته هو من أعظم أنواع التوحيد الثلاثة وأهمها. أنواع التوحيد الثلاثة أخذنا منها واحد وده الثاني، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. بقي عندنا إن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد عيد الأضحى المبارك يكون توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية أفضل هذه الأنواع. توحيد الربوبية مقدمة لتوحيد الألوهية، ولذلك هو الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال التوحيد. توحيد يعني هل توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد الألوهية؟ اللي يتبادر إلى الذهن مباشرة هو توحيد الألوهية، يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. من الدلائل على ذلك أنه أهم هذه الأنواع أنه دعوة الرسل أجمعين لأقوامه. كل رسول كان يدعو قومه قائلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت يشار به إلى كل ما يعبد من دون الله تعالى. طواغيط أي عبادة معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. هو كذلك أي التوحيد، توحيد الألوهية أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. فلا تقبل الأعمال إلا إذا سبقها هذا التوحيد والإيمان بأنه لا معبود إلا الله. كما أنه لا تقبل صلاة بغير طهور، وكذلك لا تقبل أي عبادة بغير توحيد لله سبحانه وتعالى. لأنه هيسأل الإنسان عبادتك هذه من دعاء أو نذر أو استغاثة أو استعاذة أو توكل أو ذبح تقصد به، إذا كان يقصد الله فهو عبادة مقبولة، وإن كان يقصد غير الله يدخل في نطاق الشرك والعياذ بالله. بدون التوحيد هيكون يعني عدم تحقق التوحيد هيكون فيه إشراك، وبهذا الإشراك يحبط ويبطل العمل. إذن لا ثواب للعامل حتى ولو كان هذا العامل نبيا أو رسولا، وهذا قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الأعمال التي يؤديها الكفر حتى ولو كانت أعمال طيبة وصالحة هي: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يغدو ثوابها في الدنيا، ينتفع بها الناس ويغدو ثوابها، يغدو عائدها في الدنيا، إنما لا عائد لهم عليها في الآخرة لأنهم لم يؤمنوا بالله تعالى إلها واحدا. التوحيد أول ما يخاطب به الناس في أمور الدين. ففي الصحيحين لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أول شيء عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا ذلك، عرفوا أن الله هو المعبود وحده، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يبقى بدأنا بقى ندخل في الأفعال والعبادة. فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. يبقى أول أمر هو عبادة الله تعالى. أول وجه إن الإقرار بالتوحيد يثبت عقد الإسلام، صاحبه يكون مسلم وبه تعصم الدماء والأموال. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله كما قلنا لا معبود بحق إلا الله، وكذلك وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. يبقى ماله معصوم، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا يقتل نفسه إلا بحقه أو بحقها، بحق لا إله إلا الله وحسابه على الله. وحق الإسلام ألا يحصل منه، حق لا إله إلا الله ألا يحصل من هذا المسلم ردة أي ارتداد عن الدين بعد إسلام، أو زنا بعد إحصار، أو قتل نفس حرمها الله تعالى بغير حق. يبقى لا يجوز أن تقتل نفس إلا إذا حصل منها أمر من هذه الأمور الثلاثة: قتل نفس بنفس بدل قصاص، ردة بعد إسلام رجوع عن هذا الدين بعد أن أكرمه الله به وآمن به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أو زنى محسن أو محسنة والعياذ بالله يبقى يستحق الرجم أيضا. إن التوحيد أيضا معقد النجاة في الآخرة، هو الذي بسببه أي بسبب هذا التوحيد ستكون النجاة في الآخرة. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ الموجبتان. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. يبقى وجبت له الجنة ما دام مات لا يشرك بالله شيئا، ومن مات يشرك بالله وجبت له إيه؟ النار. يبقى العكس، هذه الموجبتان. إن التوحيد الألوهية هو شعار الإسلام الذي يميزه عن غيره من الأديان والعبادات الأخرى أو الرسالات الأخرى، حتى أصبح إعلان التوحيد شعيرة يومية مكررة يقولها المسلم تسع مرات في التشهد في الصلوات وخمس مرات في الإقامة. تسع مرات في التشهد، مرة في الصبح أنك تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والظهر مرتين، التشهد الوسطاني والتشهد الأخير، العصر كذلك اثنين، والمغرب اثنين، والعشاء اثنين. فبقوا تسع مرات، ده في الفرائض فقط، ما بالك بقى بالسنن والنوافل. وكذلك عند الإقامة وعند الآذان، وعند الآذان في أذن المولود أول شيء يقرأ سمعه إن احنا نؤذن في أذنه اليوم، وآخر شيء يفارق به الإنسان هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. ولذلك كانت السنة تلقين من مات حتى يكون آخر كلام لا إله إلا الله، فيدخل بفضل الله تعالى وبفضل لا إله إلا الله يدخل الجنة. والناس بقى بتستخدمها بقى، يعني حتى إنه بعض الناس تجد في ميداليات كده تبقى عاملة لا إله إلا الله في جزء، وبعدين محمد رسول الله في جزء، أو الناس مسافرة ولا حاجة، يقوم الواحد يقول لصديقه لا إله إلا الله عشان يرد عليه يقول له محمد رسول الله. يعني معناه أن هذه ستجمع إن شاء الله بيننا، أو يجمع الله بيننا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن القرآن الكريم بقى كله في التوحيد، كله قائم على التوحيد، وحقوق هذا التوحيد، وجزاء الموحدين، والشرك وأهله، وجزاؤهم أيضا في الدنيا أو في الآخرة. لننظر مثلا القرآن الكريم إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وده يسموه بقى التوحيد العلمي الخبري، أخبار عن الله يخبرنا الله تعالى في كتابه عن أسمائه وعن صفاته حتى نؤمن به تعالى بهذه الأسماء والصفات أنه وحده لا معبود بحق إلا، أو دعوة إلى عبادته وحده وعدم الإشراك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ونبذ وترك ما يعبد من دونه، ويبقى ده اسم التوحيد الإرادي والطلبي اللي احنا بنطلب فيه الدعاء والاتجاه بعبادتنا إلى الله تعالى. أو أمر ونهي وإلزام بطاعة، يأمرنا ربنا بأفعال، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، دي كلها أوامر. ثم نواهي، ولا تقربوا الزنا، السارق والسارقة، يبقى التزام بطاعة واجتناب لمعاصي، وكل هذه الأمور الأوامر والنواهي من مكملات ومن مستلزمات لا إله إلا الله، من حقوق لا إله إلا الله. أو خبر عن إكرامه تعالى للمتقين والموحدين وأهل طاعته، إكرامهم في الدنيا وإكرامهم أيضا وما أعد الله تعالى لهم من جزاء وثواب في الآخرة وجنات عرضها السماوات والأرض إلى غير ذلك. أو إخبار أيضا عما أعده الله تعالى للمشركين والكافرين من جزاء في الدنيا ونار دائمة خالدين فيها والعياذ بالله في الآخرة. يبقى ده كل ده بيتعلق بما الذي أدخلهم النار، شركهم بالله. ما الذي أدخلكم الجنة، إيمانكم بالله وتوحيدكم بالله. يبقى هذه فضلة لا إله إلا الله. كنا تحدثنا أيضا عن يعني الأدلة على توحيد الربوبية، وقلنا إن الفطرة تدل على توحيد الربوبية، كذلك الفطرة سبيلها أن تدل الإنسان، الفطرة السوية تدل على توحيد الألوهية، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يقل يسلمانه، يعني يجعلانه مسلمان؟ لأنه أصلا لو ترك لنشأ مسلما بالفطرة، فهو الطريق الفطري اللي هو توحيد الربوبية والذي يقودنا إلى توحيد الألوهية. نعم. إذن الفطرة تدلنا على الربوبية، وهذه الربوبية تسوقنا إلى الألوهية. لكن كما نذكركم أيضا كما قلنا في اللقاء السابق ممكن إنسان يهتدي إلى الخالق الرازق، ده يبقى توحيد ربوبية، لكن لا يهتدي إلى الألوهية. لذلك كان لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية الناس إلى الطريق الحق والطريق المستقيم. وده اللي آمن الكفار به، مشرك العرب آمنوا بإيه من النوعين؟ آمنوا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يبقى هم مؤمنين بتوحيد الربوبية. لكن عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الواحد الأحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن هم مشركون بتوحيد الألوهية. يبقى لابد في توحيد الألوهية من إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية الناس إلى هذا التوحيد. لذلك ندعو في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على ما سبق بيانه في سورة الفاتحة. يبقى القلوب جبلت على التعلق بمصدر خلقها، من اللي خلق ومنشئها وجالب النفع لها ودافع الضر عنها، وبعد ذلك ما هي الوسائل التي تقرب هذه المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. لا عقل يقول لنا ذلك، لكن لابد من النص أو الشرع يقول لنا افعل ولا تفعل ولا تفعل. وبحسب ما قلناه في اللقاء السابق يكفينا مثالين على يعني إضافة إلى ما سبق في قول الله تعالى في سورة البقرة الآيتان 21 و22 يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى دعوة بقى مش للمؤمنين، ما هو لو آمنوا لو كانوا مؤمنين هو ربنا مش هيقول لهم يا أيها الذين آمنوا اعبدوا، ما هم آمنوا معناها أنهم مؤمنون بالله ربا، مؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، دول مؤمنين. إنما الدعوة هنا للناس أجمعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مال ربكم بقى أدي توحيد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم أدي الخلق لعلكم تتقون، وماذا أيضا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى ده كله توحيد ربوبية أهو، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأمر التالي سورة الفيل وسورة طائش. سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، ده دفع ضرر عن أهل قريش بدفع الأبرهة والحبشة اللي كانوا ناويين يهدموا البيت ويشردوا أهل مكة. ولذلك لما حصل لنا الفيل جت ماذا فعل أهل مكة؟ خرجوا. وماذا فعل جدهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الإبل بتاعته من أبرهة؟ قال له أما الإبل فأنا ربها أنا صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه، لأن احنا ما نقدرش نحميه يعني مين؟ البيت له رب يحميه. فخلي بالكوا بقى من مسألة البيت له رب يحميه. يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دي نعمة من الله تعالى عليهم ولا لا؟ هو الذي دفع عنهم هذا الضر. ثم جاءت سورة الفيل بعد قريش للإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. تعالوا بقى نشوفوا رحلة الشتاء والصيف ده حققت لهم إيه؟ لأنهم واد ليس فيه زرع لكن تجار. يبقى اذهبونا رحلتين إلى الشام يأتوا بالخيرات من الشام، وربنا يحميهم في هذه أو في هاتين الرحلتين. يبقى جلب لهم إيه؟ نفعا. يبقى دفع عنهم ضر وجلب لهم نفع. طيب دفع الضر وجلب النفع كان يستوجب الإيه؟ الشكر. فكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ فليشكروا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مش ده سياق الكلام؟ لكن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل فليشكروا، بل قال فليعبدوا. يبقى إذن توحيد الربوبية اللي هو دفع الذي يدفع عنك الضر والشر والذي يجلب لك الخير والنفع يستحق إيه؟ العبادة. ومن العبادة الشكر، أن يكون توجهك وشكرك لله سبحانه وتعالى. وليست سورة قريش نزل في ترتيب النزول بعد سورة الفيل، يعني لم تنزل في الترتيب بعد سورة الفيل. اللي ينظر لمصحف الشمرني ممكن يجد انه يقول سورة كذا نزلت بعد كذا، زي سورة الفتحة اللي في اول المصحف مكتوبة بعد سورة، يقول نزلت بعد سورة الايه المدثر. فلما نشوف سورة قريش نجد بينها لإلاف قريش وبين سورة الفيل حوالي 9 سور نزل. لكن هذا الترتيب لماذا جاء قريش سورة قريش بعد سورة الفيل؟ أمر توقيفي من الله تعالى عن طريق سيدنا جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له في الآية اجعل هذه الآية فيه في المكان الفلاني، ضع هذه السورة بعد السورة الفلانية. إذن هذا ترتيب توقيفي، ولذلك تبقى في حاجة اسمها مناسبة السورة لما قبلها. يعني يجي يتكلم عن السورة دي خلصت ودخلنا في السورة الثانية، يقول ايه المناسبة ان السورة دي متعلقة بالسورة دي من حيث ايه وكيه. فيه دعوة بقى باطلة واتجاه علماني والعياذ بالله بيطلع به بعض الناس العلمانيين، يقولوا عاوزين نرتب المصحف بحسب ترتيب النزول وليس بحسب ترتيب الحالي. يبقى نيجي نقول بقى بحسب ترتيب النزول نعمل ايه؟ نجيب سورة 5 آيات من سورة العلق الأول، وبعدها نبقى نجيب المدثر، وبعدها نجيب الفتحة بحسب ترتيب النزول، وترتيب النزول معلوم. لكن دي دعوة الغرض منها ان احنا عندنا في الدين في حاجات ثوابت مش متغيرة ثابتة، إن ترتيب هذا المصحف كما هو من أول سورة الفاتحة لآخر سورة الناس ترتيب رباني توقيفي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عبر أو بواسطة سيدنا جبريل الأمين عليه السلام. فإذا هذه الدعوة نتنبه لها، لأنه معناها أن الناس عايزة تلعب في كتاب ربنا، تغير في كتاب ربنا علشان يبقى ما عندكمش يا مسلمين حاجات ثوابت، يبقى عندكم بقى كل حاجة ممكن التغيير فيها، لا في خطوط حمراء لا لا لا نستطيع تجاوزها ولا نسمح بتجاوزها. والله تعالى تولى حفظ كتابه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وبالتالي بقى فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي حماكم من أبرهة، رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، اعبدوه. عملوا ايه بقى قريش؟ ما عبدوش رب البيت، يبقى وضعوا الأصنام حول البيت. والعرب كانت تحترم قريش باعتبارها سدنة البيت، فكان الأولى بكم أن تكونوا يا من آمنكم الله من خوف وأطعمكم من جوع أن تؤمنوا برب هذا البيت حتى يتبعكم سائر العرب. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطهر فتح مكة وطهر الكعبة من الأصنام لتكون العبادة خالصة لله تعالى. الأركان بقى التوحيد، احنا كنا قلنا في أركان لا إله إلا الله ليتذكر. أركان لا إله إلا الله إيه؟ حقيقة نفي وإثبات. يبقى لا إله إلا الله والإثبات إلا الله. فكذلك هنا توحيد الألوهية ده ليه ركنين. الركن الأول إفراد الله تعالى، احنا قلنا إفراد الله تعالى معناه بالعبادة، إفراده تعالى بالمحبة بالتعظيم بالتأله، يعني التأبد، يعني إفراده تعالى بهذه الأمور، محبتك لله، انقيادك لله، طاعتك لله. الأمر الآخر أنك تفرده تعالى بالتسليم لله، أنك تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جمع الله تعالى بين الأمرين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبالتالي لما نيجي نقول يعني إيه توحيد القصد أو التأله، يعني تتوجه إلى الله تعالى وحده بسائر أنواع العبادات، سواء كانت قولية تقولها باللسان أو فعلية تفعلها بالجوارح. قولية مثل الحب والتعظيم والرغبة والرهبة والتوكل والاعتماد على الله والاستعانة بالله، وفعلية مثل الذبح والنذر والركوع والسجود، كل ذلك يكون لله رب العالمين. لذلك نبين يعني فيما بقي من وقت بعض هذه الأمور العملية، يعني يبقى ده كلام نظري، توحيد علمي ونظري خبري، نطبقه بقى على بعض الأمور، من مثل الدعاء والاستغاثة. معنى الدعاء هو طلب شيء من المدعو، أو هذا الشيء ينفع الداعي بجلب الخير والنفع ودفع الشر والضر. أو معنى الدعاء أنك أنت بتتقرب إلى الله تعالى بعبادات تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قال العلماء أن الدعاء ده نوعين، الدعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يعني إيه؟ إنك بتسأل الله سبحانه وتعالى ما ينفعك، كدعوات القرآن كلها تطلب من الله تحقيق الخير ودفع الضر. لهذا أنكر القرآن على من يدعو أحدا من دون الله لتحقيق هذا الأمر. يبقى هذا الدعاء، يبقى الدعاء عبادة ولا ما هوش عبادة؟ الدعاء عبادة، بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ونحن نتكلم في العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. يبقى دعائك يكون لمن؟ لله. ولذلك ينكر الله تعالى من يدعو أحدا من دون الله، فيقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ومن معاني الظلم إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى دخلت بقى في الظالمين، يبقى أنت ظلمت نفسك، يبقى أشركت إذا دعوت غير الله تعالى. وهذا الدعاء من العبادة. ولذلك قال ربنا أيضا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لو وقفنا لحد كده زي الناس لما بتيجي تدعي وتقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى الدعاء لله. لكن بقية الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يبقى جت كلمة العبادة بعد كلمة الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى هذا الدعاء هو العبادة كما نطق بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو قعد يدعوه إلى يوم القيامة لن يستجيب له، وهم عن دعائهم اللي هم المدعوون دول غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يبقى اللي انت دعيتهم كأنك عبدتهم من دون الله هيكونوا لك في الآخرة أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. ده حتى الشيطان نفسه قل: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. عشان ما تعملش حجة الشيطان، عشان تقول لا الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. دعاء العبادة بقى اللي هو سائر القربات والطاعات التي تقربنا إلى الله تعالى من ذكر ومن تلاوة ومن صلاة ومن تسبيح من صيام من حج، كل هذه تعتبر عبادة يسمى دعاء. ليه؟ المعنى دي عبادة وأفعال تسمى دعاء لأنها بمنزلة الدعاء. أنت لما تدعي ربنا بتدعوه ليه؟ عشان يحقق لك الخير وإن عندك الضر. فكذلك لما تعبد ربنا يبقى معناها بترجو ثواب الله تعالى وتخشى من عقابه. ولأن من شغلته عبادة الله وذكر الله تعالى عن مسألته أي عن دعائه، ربنا يعطي له إيه؟ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. وشرع الله تعالى لنا في الصلاة من الأدعية ما لا تصح الصلاة إلا به. قال إحنا بندعو في كل فاتحة نقرأها في كتاب الله تعالى في صلاتنا بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، إذا هذا دعاء. وكذلك في التشهد بندعو برضو بأدعية، وبالتالي وفي الركوع والسجود ونقول ادعو في سجودكم فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كل هذه أدعية يبقى هي في العبادة. وبالتالي دعاء العبادة هيستلزم دعاء المسألة، يعني أنك أنت وأنت بتعبد ربنا بتدعو الله، حتى وأنت صايم تدعو الله أن يتقبل منك، وأنت بتحج تدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك في يوم عرفة أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي كان هيقول بقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فما هو دعاءه، إنما قال إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبالتالي دعاء العبادة بيستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة بيتضمن أيضا دعاء العبادة. فبالتالي الدعاء ده يتضمن الأمرين، عبادة ومسألة. مسألة الاستغاثة اللي هي استغاثة الألف والسين والتاء، قلنا دائما إنها للطلب، يبقى طلب الإيه؟ الغوث، يعني إزالة الشدة التي حلت بالإنسان. بتطلبها منين؟ لا احنا خلينا بقى تطلبها ممن تستغيث به، ممن تستغيث به. طب ايه الفرق بينها بقى وبين الدعاء؟ الاستغاثة تكون دائما من شخص في حالة شدة، في حالة ضر، يقوم يستغيث بالله. ولذلك كان الدعاء بقى عشان المطر، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، يعني هلكة الأموال والطرق والعباد، فيا رب أغثنا بالمطر. طب ولما نزل المطر بقى وهلكة الأموال والطرق، قال اللهم حوالينا ولا علينا. يبقى الاستغاثة بتكون صحيح من الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تكون من مخلوق لمخلوق. واحد بيغرق يستغيث بواحد عشان ينقذه، واحد لا قدر الله في بيتهم حصل حريق هيفتح البيبان والشبيك ويقول حاولنا يا خلوه علشان بيستغيث. فالاستغاثة ممكن تكون بالإيه؟ من مخلوق إلى مخلوق في حالة الضر، لكن الاستغاثة بمخلوق ليدفع عنك الضر وهو لا يملك دفع الضر، يبقى غثنا يا فلان أو يا سيدي فلان أو غيره، يبقى هذا دخل والعياذ بالله في الشرك. وبالتالي يبقى أي استغاثة تعتبر دعاء، لكن ليس كل دعاء يعتبر استغاثة. وربنا أمرنا بدعائه وحده وحذرنا أن ندعو معه من لا يستجيب لنا، وبذلك جاءت أيضا الآيات في القرآن. ودي الدعوة بتكرر دايما، النصيحة إن احنا لما نقرأ نتدبر فيما نقرأ وفيما استمعنا إليه، علشان ما يكونش مجرد القراءة هي قراءة وفقط، لا، قراءة مع التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وربنا بيّن أيضا بطلان وعبثية دعاء غير الله، وأن الذين يدعون من دون الله لا يملكون لا لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هو ربنا اللي بيسميها. يبقى الذي يدعو أحدا من دون الله، يسأل أحدا من دون الله في أمر يختص به الله تعالى، يبقى دعوا العياذ بالله شرك بنص القرآن. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة من هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن الذي يملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو المعبود والذي ينبغي أن تكون له العبادة، لأن هذه المعبودات لا تملك لنفسها شيئا كما أنها لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا. وقال صلى الله عليه وسلم نكرر دائما الحديث إذا سألت فاسأل الله، هذه عبادة ودعاء، وإذا استعنت أيضا فاستعن بالله. وهناك في الفتحة اللي احنا ماشيين معاها إياك نعبد وإياك نستعين، إنما الاستغاثة لا تطلب من المخلوق إلا في أمر يقدر عليه، حريقة في البيت والناس تجري علشان اللي يطفي واللي يجيب مية واللي يفصل النور واللي يبلغ المطافي، إذا هذا في مقدور الخلق وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى نتعاون على هذا الأمر ولا تعاونوا على الإثم والأمر. أما الاستغاثة بقى زي مثلا إيه اللي كان في عهد سيدنا موسى لما واحد يقتله فقال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الحقني يا موسى فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثة بقى الغريق والحريق وما إلى ذلك، أو سيارة فيها لا قدر الله ربنا يعافينا جميعا من حادثة، فالناس بتستغيث عشان خاطر تدرك هذا. الأدعية بقى البدعية والمحرمة فيها أنواع ثلاثة، دعاء الموتى أو الغائبين، يعني واحد يدعو واحد ميت أو واحد غائب، سواء كانوا من الأنبياء أو الصالحين، والتوجه إلى هؤلاء الموتى بقضاء الحاجات وكشف الكروبات يبقى هذا شرك بالله. لماذا؟ لأن الميت أيا كان قد مات وانقطع عمله، لا تنفع إلا ثلاث أمور صنعها وفعلها في الدنيا، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، إنما بعد ما مات خلاص انقطع عمله إلا من هذه الثلاث، فلا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ وكذلك الغائب اللي بعيد، هو حي لكنه غائب لا يعلم الغيب ولا يستطيع جلب نفع لك ولا دفع ضر عنك. ده أمر. طب طلب الدعاء من الميت أو يشكو له شيئا ألم به أو وقع به من مصائب الدنيا لعله، أي هذا الميت يخفف عنه، يبقى هذا أيضا من الشرك. إنما لو كان واحد حي رجل صالح ولي من أولياء الله، صالح نبي رسول عبد صالح، ممكن تدعوه يعني تسأله تقول له ادعو لنا، تطلب منه أنت أن يدعو لك، يبقى نفسه طاهر أعماله صالحة، ربما يستجيب الله تعالى لدعائه. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوجه أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلى قبره صلى الله عليه وسلم لدعائه والتوسل به، إنما يسلمون عليه يترحمون عليه يدعون له. إحنا اللي ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم جازيه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن قومه، يبقى إحنا بندعو له اللهم آتيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة إلى آخره، إنما ندعوه هو وهو ميت. يبقى الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعترافهم بفضله، لكنهم يسألونه وهو حي. يبقى نفرق بين مسألة الحياة والموت. التوسل بقى إلى الله تعالى بأحد من الصالحين أو بجاهه، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه على الله، نقول أولا جاه الأولياء، جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله تعالى، يعني منزلتهم ومكانتهم عند الله عظيمة، لكن لم يشرع لنا أن نتوسل أي نتجه بدعائنا، فنقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إنما لا تقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي موجود صلى الله عليه وسلم تذهب إليه وتسأله أن يدعو لك، كما جاء في القرآن الكريم أيضا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذه واحدة، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وسيدنا عمر كان يقول إيه؟ اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقنا. يبقى كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ وهو حي. ثم بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بمين؟ بعم العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أفضل، النبي ولا سيدنا العباس عم النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما كان بقى لو جاز لسيدنا عمر أو غيره أن يتوسل بالنبي بعد مماته، كان ممكن يتوسل به بعد مماته أيضا، لكنه الله كان يقول اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وبالتالي بقى التوسل هيكون بإيه؟ عشان ننهي، التوسل يكون بأسماء الله الحسنى، بصفاته العلى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى تسأل الله بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. تتوسل بالعمل الصالح كما حصل من الثلاثة الذين انسد عليهم الغار، توسلوا بإيه؟ بأعمالهم الصالحة. تتوسل برجل صالح تحسبه، حتى تقول كده ولا نحسبه صالحا، نحسبه كذا ولا نزكي على الله أحد، يبقى تسأله أن يدعو لك، إنما تتوسل بمن مات، بمن أقبر، يبقى هذا والعياذ بالله يدخل في نطاق الشرك. تحترمه، تحبه، لكن لا تتجه إليه بنوع من أنواع العبادة. خلاص نكتفي. طيب لنا أيضا يعني إن كان في العمر بقية إن شاء الله يعني استكمال لهذا الموضوع، لأن ده الجانب العملي الذي يجب أن يعني نطهر منه عباداتنا لله تعالى رب العالمين. يبقى لنا استكمالا للتوحيد الألوهية لقاء آخر إن كان في العمر بقية إن شاء الله، ويكون يعني متى؟ الجمعة اللي بعد العيد، يعني بلاش 8 ذي الحجة بقى اللي جاي، كان النهاردة 1، باعتبار أن كثير من أحبابنا يتجهون إلى بلادهم للتعيد مع آلهم وذويهم، فإحنا نديكم عطلة أو أجازة الجمعة الجاية من الدرس، وعشان كمان الناس بتبقى اللي بيصوم، ويكون إن شاء الله الجمعة التالية ولا الجمعة التالية يعني بعد العيد إن شاء الله، كان العيد الأحد أو الاثنين، يبقى إحنا الجمعة التالية إن شاء الله تعالى مباشرة يكون نستكمل دروسنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.